طيب، الثانية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، حيث سيتولى توضيح هذه المسائل التي وردت في كتاب الزاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام ابن قيم الجوزية. فحياكم الله الشيخ عبد الكريم، وأهلا وسهلا بكم معنا. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ عبد الكريم، في الحلقة الماضية تحدثتم حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار وفضل التعجيل فيه، وفي هذه الحلقة لعلكم أن تتحدثوا حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة للمسافر في رمضان. متى تكون هذه الرخصة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن أسفاره عليه الصلاة والسلام منحصرة في الجهاد والحج والعمرة وما أشبه ذلك، فهي أسفار طاعة، أسفار طاعة. ولذا القرطبي في تفسيره يذكر اختلاف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، وبعد أن يذكر الإجماع على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ثم يقول: ويتصل بهذين سفر صلة الأرحام وطلب المعاش الضروري، أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه، والقول بالجواز أرجح. وأما العاصي في سفره فالراجح من قول العلماء أنه لا يترخص في سفره، فلا يفطر ولا يقصر، لأن إباحة هذه الرخص بالنسبة له إعانة له على معصيته، وقد اشترط الله سبحانه وتعالى في إباحة أكل الميتة للمضطر أن لا يكون باغيا ولا عاديا. يقول ابن القيم: النبي عليه الصلاة والسلام خير الصحابة بين الأمرين، بين الفطر والصيام، وقال: وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. يكون التخيير حيث لا مرجح، يكون التخيير حيث لا مرجح للصيام على الإفطار أو العكس. ثم بعد ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. يقول: وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صاب وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة ينشئون السفر يفطرون، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. مسافة السفر ومدة السفر مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، فأكثر العلماء حددوا المسافة التي يترخص فيها المسافر بما يقارب 80 كيلا تقريبا، ورخص بعضهم في كل ما يسمى سفرا، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم كما سمعنا. الجمهور حددوا مدة السفر أيضا 4 أيام، فإذا عزم المسافر على الإقامة ببلد 4 أيام فأكثر فإنه يترخص يفطر ويقصر الصلاة، وأطلق بعضهم المدة من غير تحديد، فله أن يترخص ما دام يسمى مسافرا.

متى يفطر المسافر؟ الأصل أن المسافر لا يفطر إلا إذا تحقق فيه الوصف المبيح للفطر وهو السفر، وهذا قول أكثر أهل العلم. يفطر المسافر إذا تحقق فيه الوصف، يعني إذا باشر السفر وشرع فيه وفارق الحضر، فإنه ما دام حاضرا غير مسافر فهو شاهد للشهر فلا بد من إمساكه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما ذكره ابن القيم محمد بن كعب ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. في إسناده عبد الله بن جعفر والد الإمام علي بن المديني وهو ضعيف. وعلى كل حال الأحوط أن لا يأكل حتى يتصف بالوصف المبيح للأكل، فعلى كل حال ما دام الوصف الذي علق عليه الترخص غير موجود فالأحوط عدم الترخص، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين ولا يفطر إلا إذا باشر الوصف وهو السفر وسافر بالفعل، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. مسألة أخيرة ولدينا دقيقة واحدة تقريبا في البرنامج، وهي: هل من وصف الرخصة التي بها يتم الترخص أن يكون السفر شاقا أو أنه لا يربط بالمشقة؟ في أول الأمر كانت الرخص مقرونة بالمشقة والخوف، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، لكن العلة ارتفعت وبقي الحكم. هناك أحكام شرعت لعلل ارتفعت وانتفت هذه العلل وبقي الحكم، ومنها هذا: إذا وجدت المسافة التي قررها العلم وجد الوصف الذي هو السفر، على الخلاف في المسافة والمدة على ما أشرنا إليه، إذا وجد الوصف فله الفطر، شق عليه السفر أو لم يشق، لكن السفر مظنة، لأن السفر في الغالب قطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح. هناك أحكام أيضا مشابهة لهذا: الرمل في الطواف إنما شرع، النبي عليه الصلاة والسلام رمل في الطواف لأن المشركين قالوا: يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الرمل في الطواف واقتدى به الصحابة، ثم والمشروعية باقية إلى الآن، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام باق إلى الآن، وإن كانت العلة مفقودة. لا يوجد من يقول أن المسلمين وهنهم السفر أو وهنهم حمى بلد كذا أو كذا، فهذا من الأحكام التي شرعت لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضر وفقه الله، ونسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه سميع مجيب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.